أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تتمة قد عرفت اختلاف القيود في وجوب التحصيل وكونه مولدا للتكليف وعدمه، فإن علم حال قيد فلا إشكاله، وإن دار أمره ثبوتا بين أن يكون راجعا إلى الهيئة نحو الشرط المتأخر أو المقارن، وأن يكون راجعا إلى المادة على نهج يجب تحصيله أو لا يجب، فإن كان في مقام الإثبات ما يعين حاله وأنه راجع إلى أيهما من القواعد العربية فهو، وإلا فالمرجع هو الأصول الأمدية. في دوران الرجوع الشرط إلى الهيئة أو المادة، تقريب ما هو محل الكلام أنه تارة مما يعلم في مقام الإثبات أن الشرط راجع إلى الهيئة فيكون الواجب واجبا مشروطا فلا يجب، وأخرى يعلم أن الشرط راجع إلى مفاد المادة، فعلى هذا الفرض أيضا الأمر واضح، إما واجب تحصيل الشرط أو ليس بواجب. واجب كالطهارة أو ليس بواجب كالسفر. وأما إذا لم يعلم ما هو مرجع الشرط، هل هو راجع إلى مفاد الهيئة أو راجع إلى مفاد المادة، ولم يكن دليل في مقام الإثبات على تعيين ما يرجع إليه الشرط، ماذا الحكم على هذا الفرض؟ هذا هو محل الكلام. شك في رجوع الشرط إلى مفاد المادة أو مفاد الهيئة. يقول المصنف: المرجع حينئذ البراءة، بمعنى نشك في وجوب ذلك الشرط، هل يجب ذلك الشرط أو لا يجب ذلك الشرط، فيكون الشك في أصل التكليف، والمرجع فيما إذا كان الشك في أصل التكليف البراءة، فيحكم بعدم وجوب ذلك الشرط. هذا هو مختار المصنف. ولكن قال الشيخ الأنصاري كما في تقريرات الشيخ الأنصاري، قال أن الشرط على هذا الفرض يقيد مفاد المادة، يرجع إلى مفاد المادة ويقيد به مفاد المادة دون مفاد الهيئة. هذا هو ما نسب إلى تقريرات الشيخ الأنصاري. ثم استدل على رجوع الشرط إلى مفاد المادة دون الهيئة، استدل بوجهين. استدل بوجهه، مثلا من باب المثال، ورد: إن جاءك زيد فأكرمه. الشرط هو مجيء الزيد، هل يرجع إلى مفاد الهيئة فيكون شرطا لوجوب الإكرام؟ أو إلى المادة فيكون شرطا لنفس الإكرام. هل المادة وهي الإكرام مشروط بهذا الشرط، أو مفاد الهيئة وهو وجوب الإكرام مشروط بهذا الشرط؟ يرجع إلى مفاد الهيئة أو المادة. يقول صاحب التقريرات: الأمر وإن كان يدور بين الأمرين، لا نعلم هل هذا الشرط قيد لمفاد المادة يرجع إلى مفاد المادة أو يرجع إلى مفاد الهيئة، والفرق بينهما واضح على تقدير كون هذا الشرط راجع إلى مفاد الهيئة، فوجوب الإكرام مشروط بهذا الشرط. لولا المجيء لا يجب الإكرام، ليس هنا وجوب الإكرام. الأفضل كون هذا الشرط شرطا للتكليف للوجوب، وعلى فرض كون هذا الشرط شرطا للواجب وهو الإكرام، أن وجوب إكرام كان ثابتا في الفعل، ولكن الإكرام مشروط بهذا الشرط. متى يكرم زيد؟ عند المجيء. عند المجيء يكرم زيد، الإكرام لابد أن يكون عند المجيء. قال صاحب التقريرات، وهذا القول هو قول الشيخ الأنصاري لأن التقريرات من شيخ الأنصاري، قال: الأفضل هو رجوع الشرط إلى مفاد المادة، فيكون وجوب الإكرام فعليا. الإكرام لابد أن يكون عند المجيء، مشروط بهذا الشرط، مشروط بشرط المجيء. استدل على رجوع الشرط إلى المادة دون الهيئة بوجهين: تقريب الوجه الأول، توضيح الوجه الأول من الوجهين يتوقف على مقدمة، وهي أي المقدمة هي الفرق بين مفاد الهيئة وبين المادة، وحاصل الفرق أن مفاد المادة إطلاق الهيئة يكون شموليا، وإطلاق المادة يكون بدليا. كيف إطلاق الهيئة يكون شموليا وإطلاق المادة يكون بدليا؟ توضيح ذلك: إطلاق الهيئة شموليا، مفاد الهيئة وجوب الإكرام، وجوب الإكرام يكون شموليا، بمعنى يشمل وجوب الإكرام على تقدير المجيء، ويشمل وجوب الإكرام على تقدير عدم المجيء. هذا معنى كوني معنى شموليا. هذا بخلاف إطلاق المادة، مادة الإكرام، إكرام زيد. المطلوب من الإكرام طبيعة الإكرام، طبيعة الإكرام، طبيعة الإكرام. هذا إطلاقه يكون بدليا، الإكرام بالضيافة، إما هذا الفرد، أو الإكرام بالسلام، إما هذا الفرد، أو إكرام بنحو آخر، إما هذا إما ذاك، وإما ذاك يكون بدليا. هذا معنى كوني بدليا. كما اعتق رقبة، معنى اعتق رقبة اعتق رقبة واحدة، إما هذا وإما ذاك وإما ذاك، يكون الإطلاق بدليا. ليس معنى اعتق رقبة ليس معناه اعتق رقبة مؤمنة ورقبة كافرة، لا ليس هكذا، بل المقصود من مادة الرقبة رقبة واحدة، إما كافرة وإما مؤمنة، هذا معنى البدلية، إما هذا وإما ذاك. ففي المقام أيضا إطلاق المادة كما ذكرنا يكون بدليا، وإطلاق الهيئة وهو التلب يكون شموليا، التلب على تقدير المجيء، على تقدير عدم المجيء، التلب على كل حال، على كل تقدير، هذا معنى الشمولي. ثم بعد هذا إذا كان المعنى في أحدهما شموليا وفي المعنى الآخر بدليا، إذا دار الأمر بين المعنى الشمولي وبين المعنى البدلي، المعنى الشمولي يتقدم على المعنى البدلي. معنى ماذا؟ معنى التقديم، بمعنى لا بد من الأخذ بالمعنى الشمولي ورفع اليد من المعنى البدلي بالتقييد، فيقيد الإطلاق الذي يكون بدليا ويبقى الإطلاق الذي يكون شموليا، والنتيجة ذلك أن القيد وهو المجيء في هذا المثال، في مثال إن جاءك زيد فأكرمه، مجيء زيد شرط وقيد للإكرام لا للطلب الإكرام، لوجوب الإكرام، قيد للإكرام. فجانب الهيئة وهو الطلب، معنى الهيئة وهو الطلب والوجوب، يبقى مطلقا واجب فعلا وواجب على تقدير المجيء زيد، الوجوب يكون ثابتا فعلا وثابت على تقدير مجيء زيد مطلق، يبقى على إطلاقه من دون تقييد. هذا هو الدليل الأول، هذا هو الوجه الأول. فملخص هذا الوجه الأول، إذا دار الأمر بين الإطلاق الشمولي والإطلاق البدلي، فالإطلاق الشمولي يقدم على الإطلاق البدلي، فيقيد الإطلاق البدلي دون الإطلاق الشمولي، فالقيد يرجع إلى مفاد المادة دون مفاد الهيئة. الوجه الثاني الدليل الثاني على رجوع القيد إلى مفاد الهيئة دون مفاد المادة، توضيح هذا الوجه الثاني أيضا بعد مقدمة. مادة توضيح هذا الدليل الثاني على رجوع القيد إلى مفاد المادة. إيه؟ إلى المادة. إيه؟ وجهين. إيه؟ دليلين. تقدم الكلام في الدليل الأول. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني على رجوع القيد إلى المادة، لا إلى الهيئة. الدليل الثاني. توضيح هذا الدليل الثاني أيضا يتوقف على مقدمة وهي المقدمة، هي الفرق بينما إذا رجع القيد، بينما إذا كان التقييد أحد المطلقين، أحد الإطلاق موجبا للتقييد الآخر أيضا، وبينما إذا لم يكن تقييد أحدهما موجبا للتقييد الآخر. تارة تقييد أحد الإطلاقين يوجب تقييد الآخر أيضا، تارة لا، تقييد أحدهما لا يوجب تقييد الآخر. تطبيقه في محل الكلام أن تقييد الهيئة، تقييد مفاد الهيئة مستلزم لتقييد مفاد المادة أيضا، فإذا رجع القيد إلى مفاد الهيئة يقيد مفاد الهيئة ويقيد مفاد المادة أيضا، إطلاق المادة أيضا يقيد. وأما إذا رجع القيد إلى مفاد المادة فيقيد إطلاق المادة فقط، ولا يستلزم تقييد جانب إطلاق المادة، لا يستلزم تقييد إطلاق جانب الهيئة، لا يستلزم. توضيح ذلك في تطبيق ذلك في هذا المثال، إن جاءك زيد فأكرم، إذا قيد التلف وهو مفاد الهيئة، الوجوب وهو مفاد الهيئة، إذا قيد بمجيء الزيد معناه أن التلف الإكرام عند المجيء، وجوب الإكرام إنما هو عند المجيء، ولازم ذلك أن الإكرام إذا عند المجيء يستلزم تقييد إطلاق المادة، الإكرام إذا عند المجيء، هذا واضح. وأما بخلاف العكس، إذا رجع القيد إلى إطلاق المادة معناه أن إكرام الزيت عند مجيئه، هذا لا يستلزم تقييد التلف، لا يستلزم تقييد وجوب الإكرام، يستلزم هذا تقييد لإطلاق المادة فقط، أي إكرام الزيت عند المجيء، أما وجوب الإكرام يبقى على إطلاقه، يكون قبل المجيء وبعد المجيء، عند المجيء وعند عدم المجيء، هذا واضح. فالحاصل من هذه المقدمة أن إطلاق تقييد إطلاق المادة لا يستلزم تقييد إطلاق الهيئة، ولكن تقييد إطلاق الهيئة موجب لتقييد إطلاق المادة، فيلزم من تقييد إطلاق الهيئة يلزم تقييدين، يلزم تقييدين، تقييد مفاد الهيئة ومفاد المادة، إطلاق المادة، ولا يلزم من تقييد إطلاق المادة إلا تقييد واحد وهو تقييد إطلاق المادة. هذا فبعد هذا نقول، بعد هذه الصورة، إذا دار الأمر بين تقييدين وبين التقييد واحد، أيهما مقدم، تقييد واحد أولى من تقييدين؟ تقييد واحد أولى من تقييدين، لأن التقييد خلاف الأصل، وارتكاب خلاف أصل واحد أفضل من ارتكاب خلاف أصلين. هذا واضح. فالتقييد الواحد أفضل من تقييدين. متى يلزم تقييد واحد دون التقييدين؟ إذا رجعنا القيد إلى إطلاق المادة، فلا بد من إرجاع القيد إلى مفاد المادة كي يلزم تقييد واحد، لا رجوع القيد إلى إطلاق مفاد الهيئة كي يلزم تقييدين. هذا هو الدليل الثاني، هذا هو الدليل الثاني على رجوع القيد إلى إطلاق المادة دون إطلاق الهيئة. تتمة. قد عرفت اختلاف القيود في وجوب التحصيل، وكون القيود كونه خطا، كونها يرجع الجميل إلى القيود، وكونها قيود موردا للتكليف مثلا وعدمه، فإن علم حال قيد فلا إشكال، وإن دار أمره ثبوتا، أي أمر قيد ثبوتا بين أن يكون راجعا إلى الهيئة ولو على نحو شرط المتأخر أو المقارن، وأن يكون راجعا إلى المادة، يصح أن يرجع إلى الهيئة، يصح أن يرجع إلى المادة، مثل إن جاءك زيد فأكرمه، يصح أن يكون مجيء الزيد وهو الشرط قيد راجعا إلى التلف والوجوب وهو مفاد الهيئة، أو إلى الإكرام وهو مفاد المادة. على نهج يجب تحصيله كالتهارة أو لا يجب تحصيله كالسفر، فإن كان في مقام الإسباب ما يعين حال القيد، ما يعين حال القيد، بمعنى أن مقتضى القاعدة رجوع القيد إلى مفاد الهيئة، مقتضى القاعدة هكذا رجوع القيد إلى مفاد الهيئة، وأنه راجع إلى أيهما، أي إلى مفاد الهيئة أو المادة من القواعد العربية كمقتضى القضية الشرطية هو رجوع قيد إلى مفاد الهيئة. إذا كان في مقام الإثبات دليل يعين رجوع القيد إلى مفاد هيئة فهو نأخذ به لا إشكاله، وإلا لو لم يكن دليل يعين أن القيد يرجع إلى مادة أو إلى هيئة، ماذا مقتضى القاعدة؟ يقول المثلث فالمرجع هو الأصول العملية والبراءة، إذ نشك هل هذا القيد واجب أو ليس بواجب، الشك في أصل وجود هذا القيد، فنرجع إلى البراءة ونقول أن هذا القيد ليس بواجب، ولكن ربما قيل القائل هو الشيخ الأنصاري في الدوران بين الرجوع إلى الهيئة والمادة قيل بالترجيع الإطلاق في طرف الهيئة، بالترجيع الإطلاق في طرف الهيئة، أي نأخذ بإطلاق طرف الهيئة لا نقيده، والتقييد المادة، والتقييد جانب المادة. فحسب هذا القول إذا دار أمر الشرط بين الرجوع إلى مفاد إطلاق الهيئة أو إطلاق المادة، ماذا نفعل؟ أي نرجح تقييد جانب المادة إطلاق المادة، ونبقي إطلاق مفاد الهيئة على حاله. هذا هو المدعى، ترجيح تقييد جانب المادة. بوجهين، الدليل على ترجيح تقييد إطلاق المادة وجهين، أحدهما، هذا هو الوجه الأول، أن إطلاق الهيئة يكون شمولياً كما ذكرنا من الخارج. إطلاق الهيئة يكون شمولياً. الطلب طلب إذا كان الطلب مطلق لم يكن مقيداً بشرط المجيء شمولي، يشمل قبل المجيء ويشمل بعد المجيء شمولياً، كما في شمول العام لأفراده مثل أكرم كل عالم يشمل كل عالم. فإن وجوب الإكرام على تقدير الإطلاق يشمل جميع التقادير. وجوب الإكرام على تقدير الإطلاق وجوب يشمل جميع التقادير، وجوب تقدير المجيء تقدير عدم المجيء التي يمكن أن يكون تقديرا له. وإطلاق المادة يكون بدليا. إطلاق المادة، ما هو المادة؟ إكرام الزيد، إكرام يكون بدليا، بمعنى إما إكرام بالإطعام أو بالسلام أو بإعطاء المساهم. فالمراد من الإكرام فرد واحد على نحو البدلية، إما هذا وإما ذاك وإما الثالث، هذا معنى كون البدلية، عموم بدلية غير شامل لفردين في حالة واحدة. هذا هو الدليل الأول. فإذا دار الأمر كما ذكرنا من الخارج بين الإطلاق الشمولي والإطلاق البدلي، فنأخذ بالإطلاق الشمولي ونقيد الإطلاق البدلي، فنقيد إطلاق الجانب المادة. ثانيهما أي الوجه الثاني أن تقييد الهيئة يوجب بطلان محل الإطلاق في المادة، فيقتل إطلاق في جانب المادة مع تقييد الهيئة، ويرتفع به مورد الإطلاق المادة، بخلاف العكس، بخلاف تقييد المادة لا يرتفع به إطلاق الهيئة، يبقى إطلاق الهيئة بحاله. فتقييد الهيئة موجب لبطلان إطلاق المادة، وتقييد إطلاق المادة لا يكون موجبا لبطلان تقييد إطلاق الهيئة. كلما كان الأمر كذلك، إذا كان الأمر كذلك أي يدور الأمر بين أن أحد التقييدين موجب لبطلان الآخر والآخر لا يكون موجبا لبطلان إطلاق هذا الجانب، فالأخذ بما لا يوجب البطلان أفضل من الأخذ بما يوجب بطلان إطلاق الآخر كما ذكرنا من الخارج، إذ الأخذ بما هو خلاف أصل واحد أفضل من الأخذ بما هو خلاف أصلين. تقييد جانب هيئة موجب لخلاف الأصل، رفع اليد عن إطلاق الهيئة خلاف الأصل، زوال إطلاق المادة أيضا خلاف الأصل، والتقييد جانب المادة خلاف أصل واحد، إذ لا يستلزم تقييد جانب الهيئة. ولهذا يقول وكلما دار الأمر بين التقييدين كذلك، أي أحدهما موجب لبطلان الآخر دون الآخر، كان التقييد الذي لا يوجب بطلان الآخر أولى، التقييد الذي لا يوجب بطلان الآخر أولى. تقييد المطلق، تقييد إطلاق المادة الذي لا يوجب بطلان تقييد إطلاق الهيئة أفضل، هاي أولى، ولازم ذلك هو تقييد إطلاق المادة. أما الصغرى فواضح، أي صغرى دوران الأمر بين التقييد موجب لبطلان الآخر، فلأجل أنه لا يبقى مع التقييد الهيئة محل حاجة وبيان لإطلاق المادة، لأنها لا محالة لا تنفذ، المادة لا محالة لا تنفذ عن وجود قيد الهيئة كالمجلس المثال، فيقيد بقيد الهيئة لو قيدت إطلاق الهيئة، جانب المادة أيضا يقيد بهذا القيد، بخلاف تقييد المادة كجعل الإكرام مقيدا بالمجلس المثال المذكور، فإن محل الحاجة إلى إطلاق الهيئة على حاله، إطلاق الهيئة على حاله لا يقيد بسبب تقييد جانب المادة. فيمكن الحكم بالوجوب على تقدير وجود القيد في جانب الهيئة وعدم القيد. وأما الكبرى كلما كان الأمر كذلك، أي تقييد أحدهما موجبا للتقييد الآخر، فلا بد فالترجيح مع التقييد الذي لا يوجب تقييد الإطلاق الآخر، لا بد من الأخذ بالتقييد الذي لا يوجب تقييد إطلاق الآخر، هذه الكبرى. فلأن التقييد وإن لم يكن مجازا، التقييد ليس مجازا عند المسند، إذ قولنا اعتق رقبة مؤمنة هذا ليس مجازا. لماذا؟ إذ معنى رقبة طبيعة الرقبة، وقد استعمل اللفظ معنى الحقيقي في نفس الماهية، وإنما إيمان الرقبة مستفاد من دال آخر من كلمة مؤمنة، فاللفظ قد استعمل في معنى الحقيقي والتقييد لا يكون موجبا للمجاز على قول المسند، وإن لم يكن مجازا إلا أنه خلاف الأصل، غاية الأمر تقييد خلاف الأصل، المراد من الأصل هو الإطلاق، الأصل هو الإطلاق والتقييد خلاف الأصل، الظاهر والإطلاق، التقييد خلاف هذا الظاهر خلاف الأصل. ولا فرق في الحقيقة بين التقييد الإطلاق وبين أن يعمل عملا يشترك مع التقييد في الأثر وبطلان العمل به. هذه العبارة، توضيح هذه العبارة، مقدمة قصيرة. تارة الإطلاق يقيد بقيد، فإذا قيد الإطلاق بقيد هل يعمل بهذا الإطلاق؟ لا، يبطل العمل به، قيد لا يجوز العمل بالإطلاق، إذ الإطلاق زال. ولكن إذا الاحتمال الثاني، إذا وجد المانع لانعقاد الإطلاق، هنا مانع ومع وجود المانع لا ينعقد الإطلاق من الأول، هل يجوز العمل بالإطلاق؟ لا يجوز، إذا على هذا الفرض إذن ليس هنا إطلاق. والمقام من هذا القبيل، يشترك المقام يشارك مع التقييد في الأثر، ما هو الأثر؟ هو بطلان العمل. طيب، إذ مع التقييد مفاد الهيئة لا ينعقد التقييد في جانب المادة، مع التقييد جانب الهيئة لا ينعقد التقييد في جانب المادة، فيبطل العمل بإطلاق المادة. بطلان العمل في إطلاق المادة لا فرق بين أن يقيد المادة وبين أن يعمل عملا لا ينعقد الإطلاق في جانب المادة، والمقام من قبيل الثاني من هذا القبيل. فعلى كل لا يجب لا يجوز العمل بإطلاق المادة لعدم الإطلاق. وما ذكرنا من الوجهين موافق لما أفاده بعض مقرري بحث الأستاذ العلامة على الله مقامه الشيخ الأنصاري، وأنت خبير بما فيهما، وأنت خبير بما فيهما. ومن هنا يبدأ المسنف في الرد هذين الوجهين. الكلام في الرد الوجه الأول، استدل بترجيح التقييد جانب المادة بالوجهين ثم يرد هذين الوجهين. المسند يرد الاستدلال بهذين الوجهين على ترجيح تقييد جانب المادة بالنسبة إلى جانب الهيئة. أما الرد الوجه الأول، ماذا كان وجه الأول؟ وجه الأول أن الإطلاق في جانب الهيئة يكون شموليا، وفي جانب المادة الإطلاق يكون بدليا. إذا دار الأمر بين الإطلاق الشمولي والبدلي فالترجيح هو تقييد إطلاق البدلي دون الإطلاق الشمولي، فلا بد من تقييد إطلاق في جانب المادة لكونه بدلي. هذا هو الوجه الأول، الإشكال عليه من جانب المسند. وهذا الإشكال، توضيح هذا الإشكال من جانب المسند، يتوقف على مقدمة، وهي المقدمة أن الإطلاق الشمولي أو العموم الشمولي على قسمين، تارة يكون الشمولي مستند إلى مقدمات الحكمة، وأخرى يكون الشمولي مستند إلى الوزن، إلى الألفاظ الموضوعة للعموم والشمول، كقولنا أكرم كل عالم، أكرم كل عالم مستند إلى العموم، شمول يشمل كل فرد من عالم، هذا الشمول مستند إلى الوزن. بعد هذه المقدمة فنقول مقدمة قديمة، أن ما إذا دار الأمر بين الشمول والبدل يرجح الأخذ بالشمول ويقيد جانب البدل، ما إذا كان الشمول مستندا إلى الوضع، مستند إلى الوضع. وفي محل الكلام الإطلاق الشمولي في جانب الهيئة مستند إلى مقدمات الحكمة، الإطلاق البدلي في جانب المادة أيضا مستند إلى مقدمات الحكمة، كلا الإطلاقين مستند إلى دليل واحد وهي مقدمات الحكمة. فالإطلاق الشمولي إذا كان مستندا إلى مقدمات الحكمة ليس له الترجيح على إطلاق البدلي، إذ كلا الإطلاقين مستند إلى مقدمات الحكمة، لا فرق بينهما، ليس لأحد ما ترجيح على الآخر. نعم الإطلاق الشمولي الذي يكون مستند إلى الوزن كالعموم له الترجيح على البدلي، ولكن إذا كان مستند إلى مقدمات الحكمتين ليس له الترجيح على الآخر. فمحل الكلام وإن كان الإطلاق في جانب الهيئة شموليا، إلا أنه ليس له الترجيح على الإطلاق في جانب المادة. لماذا؟ لأن الترجيح إنما هو للإطلاق الشمولي المستند إلى الوضع. هذا الإطلاق الشمولي ليس مستندا إلى الوضع، بل يكون مستندا إلى مقدمات حكمة. هذا هو الإشكال على الوجه الأول. وأما في الوقت الأول فلأن مفاد إطلاق الهيئة وإن كان شموليا بخلاف المادة، إلا أنه لا يوجب ترجيح شموليته، لا يوجب ترجيح إطلاق الهيئة على إطلاق المادة، لأنه أيضا كان بالإطلاق، لأن الشمولي كون جانب المادة إطلاقه شموليا أيضا كان بالإطلاق ومقدمات الحكمة. غاية الأمر أنها تارة، أي مقدمات الحكمة تارة يقتضي العموم الشمولي كما في محل الكلام، وأخرى يقتضي عموم البدلي كما في جانب المادة، كما ربما يقتضي التعيين أحيانا، مقدمات الحكمة يقتضي التعيين أحيانا كإطلاق الصيغة، إطلاق صيغة الأمر يقتضي هذا الإطلاق تعيين كون الوجوب المستفاد من صيغة الأمر نفسيا تعيينيا عينيا، في مقابل كون الوجوب غيريا تخييريا كفائيا. هذا يقتضي التعيين، هذا الإطلاق يقتضي التعيين. والترجيح عموم العام على إطلاق المطلق إنما هو لأجل كون دلالة العموم بالوزن، عموم العام باعتبار كونه شموليا يقدم على الإطلاق المطلق. يبقى